السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، في برامجكم شور شباب، معكم محسوبكم الأمير والعتيق من حمص العتيق. تاريخ وشوف الرجولة وشعبك سوريا عنوان البطولة. شباب صراحة نحن بدنا نقولكم قديش نحن كنا سعيدين ومبسوطين بمشاركاتكم وتفاعلكم مع الحلقة الماضية، حلقة الثورة وثقافة المجتمع. لذلك نحن أنا والعتيق قررنا أنه نخصص حلقة من حلقاتنا نناقش فيها أكثر المشاركات اجتنا على الإيميل أو على صفحة الفيسبوك، صفحة تويتر اللي كمان بحب يراسلنا على تويتر. كمان نحن نستقبل المشاركات بحسابنا شو شباب. صراحة كانت مشاركاتكم كتير جميلة ونحن كتير لقينا فيه أفكار كتيرة وغنية وعميقة أفادتنا، وإن شاء الله بنفيد كل الشباب إن شاء الله يا رب. عنا اليوم أميرة أربع مشاركات أي فهم تذكور وأول صبي مشارك معنا. رح نبدأ بعد الفاصل إن شاء الله مع أول مشاركة مع الأخ بشير من حماة. مشاركة الأخ بشير عم يعقب فيه على موضوع الشروخ الاجتماعي أمير اللي تناولناها بآخر الحلقة الماضية، لما قلنا أنه الثورة أوجدت نوع من الشروخ الاجتماعي بين أهل المدن، بعض المدن أو بين الطوائف خاصة السنة والعلوية. بشير عنده وجهة نظر مختلفة عن هذا الموضوع ونسمع سوا. نسمع سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحلقة الماضية من بودكاست شور شباب واللي كانت تحمل عنوان الثورة وثقافة المجتمع، انطرحت فكرة الشروخ التي سببتها وخلفتها الثورة، سواء المتمثلة بالشروخ بين المدن اللي دخلت بركب الثورة بسرعة وبين المدن التي تأخرت على ركب الثورة، أو سواء الشروخ بين السنة والعلويين باعتبار العلويين هم مصدر القتل أو جزء كبير من العلويين هم مصدر القتل والتعذيب لدى أبناء الثورة السورية. أنا بنظر الموضوع من زاوية تانية. الجيل اللي قام بالثورة واللي تتراوح أعماره بين 25 و40 سنة هو جيل ولد في ظل النظام، نشأ وترعرع في ظل مؤسسات النظام، استقام مفاهيمه ومعارفه وتعاليمه من مؤسسات النظام، سواء مؤسسات النظام التعليمية مثل المدارس والجامعات، سواء مؤسسات النظام الدينية وما بثته من أفكار وتعاليم عبر علماء السلاطين، سواء المؤسسات الثقافية والاجتماعية. إذن الجيل استقام عرفه بالغالب من مؤسسات النظام، مع وجود بعض الاستثناءات مثل الشباب المثقف القارئ الذي كان يبحث عن مصادر أخرى للمعرفة، كتاب، إنترنت، تدوين، ثقافة، أي اطلاع من مصادر أخرى غير مصادر التي بتتيح الدولة، وهي طبعا نسبة ضئيلة، معروفة انه نسبة ضئيلة بسوريا. هلا مسألة الشرخ بين العلويين والسنة هو مشكلة قديمة، مشكلة ضامرة. الثورة طفت بتلك المشكلة على السطح، الثورة ابرزت تلك المشكلة بشكل واضح للعيان، قدمتها وابرزتها كمشكلة عم يعاني منها المجتمع السوري. الثورة لم تلد تلك المشكلة، المشكلة كانت موجودة بالأصل. كلياتنا بنعرف أو كلياتنا بنتذكر أنه قبل الثورة مثلا وقت كنا مثلا نوقف شباب بالجامعة بين بعض، وقت نجيب سيرة العلويين نجيبها صوت واطي كتير، ما نسترجي نجيب سيرة العلويين ولو كان شيء حسن ولو كان شيء سيء. ليش؟ أنا بشوف أنه كانت مصادر القوة ومصادر السلطة كلها بيد العلويين، المناصب العليا في الأمن والجيش والشرطة، والمناصب العليا في الدولة كلها كانت بيد العلويين. العلويين كانوا بالنسبة لنا مصدر قوة، مصدر عنف، لا نستطيع أن نجابه العلويين بأي شكل من الأشكال، هم المصدر الأقوى. الثورة أبرزت تلك المشكلة، قدمتها بشكل واضح من أجل وضع الحلول المناسبة، من أجل إنهاء تلك الهوة بين السنة والعلويين، وليست هي التي صنعت ذلك الشرخ بين السنة والعلويين. هي الفكرة اللي حبيت أضيفها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي كانت مشاركة الأخ بشير، نحن بنحييه على الأفكار الطرحة، وأنا بصراحة معه بأكثر من فكرة. أول فكرة كانت تحكي عن تأثير التعليم على ثقافة مجتمعنا وعلى تنشئة شبابنا شبابنا بشكل عام، واستثناء الشباب المثقف. صراحة كثير بأيد هالفكرة، من فكرة يعني التدجين اللي تبعت المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعة، تدجين المواطنين وإخراجهم يعني كما ينبغي. الفكرة الثانية كمان اللي كثير حلوة أنا بأيده فيها، هي أن الثورة ما هي خلقت المشكلة الطائفية في المجتمع السوري. الثورة هي بصراحة أظهرت هالعيوب وهالضغائن كانت موجودة خلال فترة 40 سنة. لا بصراحة أمير، أنا عندي وجهة نظر مختلفة. صح، كان في قبل الثورة نوع من الشروخ اللي أوجد النظام بين الطائفي طائفة السنة والعلوي، لكن أمير الشروخ كانت بتتراوح بين الحساسية بين أبناء الطائفتين مع بعضهم البعض، ممكن توصل بعدين يعني بدرجة أعلى للحقد الطائفي. لكن ما كنا نشوف أعمال طائفية قبل الثورة، أعمال قتل، أعمال انتقام. اليوم نحن لما عم نحكي عن الشرخ الاجتماعي بين الطائفتين عم نحكي عن الدم، عم نبلش بالدم بالأحرى، وممكن بكرة يعني نخلص لا سمح الله مثل ما عم يفكر النظام بدولتين، دولة للطائفة العلوية ودولة للطائفة السنية. فاليوم الصحيح ممكن كان في نوع من الشرخ، لكن الثورة عمقت هذا الشرخ ووصلته لدرجة خطيرة مثل قلت لك، من الدم للانفصال عن فهم. بيختلف صراحة معكم انت والأخ بشير بفكرة انه لا، الثورة هي فقط أبرزت هاي المشكلة، الثورة صنعت مشكلة حقيقة. والله في جزء هلا هي تكون اختلاف اصلا لاي بصراحه، انه تكامل هي كانت اول شيء اسباب، ممكن تكون هي اسباب ال 40 سنه هي اللي ادت فينا تفجرت هالامور لحتى نوصل للدم. ممكن تكون تكامل بس ما اختلاف. طيب شكرا كثير للاخ بشير، نتمنى انه يشارك معنا بالحلقه. يصير جد كان كثير مشاركة حلوه وصوت كمان كثير كان حلو. فنستمر إن شاء الله نتواصل مع بعض. معنا هلأ أمير المشاركة الثاني للأخ جواد من الشام، هي أساساً هي مشاركة الثاني. بتفعل معنا مزبوط جواد تماماً، وفعلاً التعقيب اللي عقبه بهاي المشاركة مهم وحط إيده على جرح. خلينا نسمع مع بعض المشاركة ونرجع نتناقش فيها، نسمع سوا. السلام عليكم. لما عم نحكي بمشاريع مدنية مثل موضوع العصيان المدني، إضرار الكرامة أو عصيان الكرامة، حقيقة يعني كان مشروع عم يشغل بتعالي كبير، ما كان في تماس جيد مع الواقع، ما كان في مشاركة حقيقية للناس. يعلن الإضراب بمنشور على صفحة فيسبوك وتنتهي المرحلة الأولى بمنشور آخر، وتبتدئ المرحلة الثانية وتنتهي الثالثة، هيك حتى ينتهي الإضراب بتاريخ 31/12، ونحن ما عملنا شيء ولا غيرنا شيء ولا نزلنا على الشارع ولا شفنا هالناس هالتجار ولا حكينا معهم ولا حاولنا نقرب لهم المفاهيم ونعطيهم فكرة عن هذا الإضراب وشو جدواه وكيف بيكون قادر على التأثير على النظام وإلى آخره. ملخص بكلمتين، العبرة ليست بالأفكار، العبرة في التطبيق والنزول إلى الشارع والقدرة على التغيير بشكل فاعل وبمشاركة الناس جميعا. والله يعطيكم العافية، السلام عليكم. إذن هاي كانت مشاركة الأخ جواد. نلاحظ سوا أنه في نقطة حكينا عنها بجزء بالمرة الماضية، هي عن المثقف ودوره. جواد حكى بشكل كتير ظريف أنه المثقف عنا صراحة انقطع عن بقية الفئات المجتمع، عدم الاحتكاك. صراحة هذا صار خصوصا في بعض المدن، أنا بحسيت مثل الشام وحلب، أنا هيك حسيت يعني بصراحة كان في انقطاع أو في مسافة كتير كبيرة كان شوي. وحكى هذا جواد نفس الشيء، يعني هذا هي الفكرة الأساسية، إنه المثقف ما لازم يكتفي خاص بالتنسيقي هو موجود فيها أو بالجروب هو اللي عم يشتغل فيه، لا لازم يكون مع بقية الفئات. شو رأيك أمير بفكرة التعالي عن الواقع اللي حكاها؟ أنا هون ما بعرف يعني ما مع هالفكرة كتير، أنا بحسن بفصل أكتر برأيي، إنه أنا بشوف المثقف بالنسبة للثورة هو في شكلين، مثقف بعيد عن الثورة وروح الثورة، مثقف آخر أدونيس مثل طبعا مثقف آخر عنا اللي هو اللي طلع يعني اللي أيد الثورة واللي اشتغل فيها. اللي بعيد عن الثورة هو ممكن يكون في عنده نوع من التعالي، أما اللي شارك بالثورة أنا بصراحة ما بحس إنه في عنده تعالي، لا هو كان في عنده ضعف بطريقة التواصل، بطريقة ما عنده كان هالرؤية هاي اللي عنده إياها هلا مثلا، إنه لو كان المفترض ينزل أنا لازم كنت والله لا لازم أنزل حكي التجار، لازم حكي مثل ما قال الأخ شوال، يعني ما بتشوف إنه في مثقفين مع الثورة وبنفس الوقت عندهم تعالي عن الواقع، تعالي عن الجمهور؟ أنا تعالي. بصراحة لا، أنا بصراحة بختلف معك مرة ثانية، يعني بحس أحيانا إنه لا في مثقفين في عنده نوع من التعالي عن الجمهور، يعني اللي صنع الثورة الرعاع أو اللي هيك بسموه طبعا، في نوع من التحقير أحيانا، في نوع من الاستعلاء، يعني ما بس أدونيسي اللي انتقد مثلا ثورة بتطلع من المساجد وإنه هو ما بشارك فيها، أحيانا كنا نسمع يعني بعض الكلمات اللي فيها تعالي فيها عاجية بسموها، طبعا عكس يعني عكس ما نحن مأمورين فيه يعني بديننا واخفض جناحك للمؤمنين. يعني دائما كان في عندنا التعاليم انه لا المفترض الانسان دائما ينزل للطبقه اللي بيفترض نفسه انه هو اقل منها، اللي بيفترض نفسه انه هو اقل منها، لا دائما لا يحتك معه وينزل لهي الطبقه. ممكن هذا اقل، يعني ممكن الاكثر هو انه المثقف ما احتك مع بقيه الطبقات، ممكن اقل انه هو تعالى، لكن في تعالي كان. يعني انا شايف جواد بلش يطلع الخلافات اللي بيناتنا ويكبرها وهو المطلوب أمير اسمه المشارك الثاني تعيد. طيب طبعا بنشكره كثير للاخ جواد ومشاركاته قيمة دوما، نحن ان شاء الله من انتظار مشاركة الثالث ان شاء الله. ما بعرف شو بصير صح. المشاركة اللي كانت كتير غنية وكان كتير فيها تفاصيل وبصراحة أخذت منا جهد، ما هيك العفي، الأحداث استمعناها بالأفكار كتير متنوعة، هي مشاركة طارق والأطفال كمان الأطفال الحلوة كمان شوي بشكل عام، نحن نتمنى من المستمعين يلتزموا يعني بحدود 3 دقايق 4 دقايق يعني مشان يعني نقدر نعطي مجال أكثر لبقية كلمة إن شاء الله. هو جزء كمان أنه أول مشاركة إنسان يكون شوي عنده متحمس كمان فمعتها نسمع مشاركة طارق ومنرجع كيف انسى كيف انا كل شيء كان بيننا مات هون ايامنا او ذكرياتنا انا رغم عن غربتي مستحيل اني في يوم انساكم يا عزوتي مهما طالت المسافه ولا ازدادت السنين ما يتغير فيا شيء رغم عن وحدتي. بدايه السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بما انه هي اول مشاركه لي حابب اشكر الشباب القائمين على هي الفكره وهذا المشروع، انه فعلا هي من الافكار والمشاريع الظريفه كثير، وإن شاء الله يكون لها أثر الفاعل بمجتمعنا خلال الثورة وبعدها. هلا أنا برأيي إن الثورة كانت عبارة عن عملية إنعاش بعد إنه بعد ما دخل النظام البعثي الجسد السوري بحالة غيبوبة وفرغه من جميع محتوياته وعمل تفكك مرعب بالمجتمع. هلا بما إنه لازم أحكي عن الثقافة، فمن غير المتوقع إنه تجي الثورة وتصلح خلال فترة كتير صغيرة كل شيء دمره النظام البعثي، لأنه هذا الشيء بحاجة إنه نبني جيل جديد يفكر بطريقة صح. طبعاً إجت الثورة ورجعت جزء من الأخلاق، بس هي غير قادرة بفترة صغيرة إنه ترجع كل شيء. بشكل عام المجتمع السوري صار أحسن بمليون مرة من ما كان عليه من قبل، بس هذا ما بيمنع من وجود أخطاء لساتها موجودة، وطبعاً لسه في أنانية موجودة عند جزء كتير كبير من الشعب وحب الظهور. طبعاً أنا ماني مسؤول عن المجتمع كله، بس أنا ممكن أفكر هذا الشيء لمصلحة الثورة. وهي النقطة الأخيرة اللي حابين يعني اللي حكيتوا عنها أنتوا بموضوع الشباب المثقف، لأنه فعلا لهم دور رائد كتير، يعني مثل هي الصفحة تبعكم انشور شباب فعلا هي يعني فكرة كتير عجبتني أنا. والشباب المثقف يعني فعلا صار في نتيجة الرأي السائد اللي أنتوا حكيتوا عنه، أنه هن ما عاد قدروا يعبروا عن رأيهم بطريقة فعلا طريقة يعني رأيهم النابع منهم جواتهم، صار لازم يعني يشاركوا بالرأي هداك، وهن إذا عملوا أي رأي تاني فهن حيطلعوا الخونة المتاجرين بدماء الشهداء ومش عارف إيش. يا أخي القصة مو هيك، يعني مثلا نشق العميد من نافطلاس الله يعطيه العافية والله يجزيه الخير، ويعني كل هو بالأخير بيتجازى يوم القيامة على عمله هذا، وهو شو نيته يعني شو نيته من وراء الانشقاق. بس يعني هو إنسان مو مثله مثل العقيد رياض الأسعد، هو إنسان كان مستلم ما بعرف شو بالحلف الجمهوري، هو كان مقرب من السلطة هذيك، هو كانت أموره ماشية. فيعني ليش نحن ما بنستثمر هذا الشيء لمصلحة الثورة؟ بس أنت طبعا إذا قلت إنه نحن لازم نستثمر مناف طلاف، فأنت بتطلع الخاين. بس أنا ما عم أقول لك إنه أنت لازم تسلمه قيادة الجيش الحر أو قيادة، لا، أنت فينك تستفيد من خبرته وتحسسه إنه هو إنسان مهم، وأنت عم تطالب يعني ضباط الجيش الكبار إنه ينشقوا. طيب شو بدهم ينشقوا إذا هن عارفين إنك أنت شليت عرضه لمناف طلاف؟ يعني هذا الشيء. يعني فأنا إذا جربت أحكي هذا الرأي فأنا أكيد بيطلع إنه متاجر بدماء الشهداء. ويعني ونحن لما نطالب طلعنا بالثورة، وبداية كانت المثقفين هن اللي عم يعني طلعوا بالثورة، ولو إنه هذا ما بينفي دور الطوقات الثانية اللي هي فعلا هي اللي شارت الثورة، وهي اللي أكلت القصف، وهي اللي استشهدت، وهي وهي وهي. بس لازم بالأخير يكون في طبقة مثقفة هي اللي تمشي الأمور بالطريق الصح، لأنه يعني الشعب ما بيقدر دائما يفكر بالطريقة الصح، في مثقفين بيفكر عنه وبياخذوا قوته من من من من من هذا الشعب. ما عم قلل من أهمية الشعب، بس يعني في مثقفين هن اللي وظيفتهم يفكروا، فأنت تتركهم يفكروا بالطريقة الصح، تعطيهم حرية التعبير اللي أنت أساسا طلعت كرماله. يعني إذا أنت مانك عرفان شو معنات حرية التعبير، شو بتطلع بتقوله؟ أنا بعتذر بجوز طولت عليكم، وبتشكركم كثير، وبتمنى يكون هذا يعني تنشروا رأيي ونتفاعل بهذا التصوير. السلام عليكم. فضت بي احساني وتعدت بي حد القمم، اسأل رب الكون ان يكون لي العون ويصبرني على الغربة ويثبتني حتى تهون. على بالي اهلي وناسي، على بالي وماني ناسي نتغرب وانا حيران. بديش أشكرك كثير على الأفكار اللي طرحتها، واللي أنا بصراحة بأيدك كثير من نقاط فيها، ما أعرف إذا الأعتين بجوز بخالفك بنقاط ثانية. أحد الأفكار اللي أنا بأيد فيها طارق هي إن الثورة كان لها أثر إيجابي كثير كبير على مجتمعنا. إذا نحن نتخيل مجتمعنا هلأ، مجتمعنا من سنة وشوية قبل ما تنشأ الثورة، بنفس الوقت بيقول لك إنه يا أخي الثورة كان لها أثر سلبي ومنه تفكك المجتمع اللي حكينا عنه نحن بالحلقة الماضية. الفكرة الثانية اللي أنا بلقيت أحلى مشاركة أو أحلى فكرة بمشاركة طارق هي تقول لك إنه الثورة ما نعرفها سحرية. أنا صراحة في بسورة الأنعام لما كنت بسمع القرآن مرأة قول بالقرآن اللي تقول لك ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. طبعا القرآن بيمشي بالقصة لحتى بيجيك رد رب العالمين اللي بيقول لك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني عندهم مستحيلين للحالة. أنا هون بشوف يعني إحنا بصراحة كثير بنقول إنه المجتمع ما تغير، الناس ما تغيرت خلال الثورة أو رغم كل الظروف اللي إحنا عشناها ما تغيرنا. يعني بصراحة إحنا نكون واقعيين، في فئات بالمجتمع ما راح تتغير، هذا شيء مفروغ منه، وفي فئات أخرى وهو أنا هذا الغالب على المجتمع الشباب تحتاج إلى وقت. تماما، لأنه يعني الثورة يعني حسب مرة قريت يعني تغريدة حلوة على تويتر، يعني الثورة بتبرز مشاكل اجتماعية لكنها لا تقوم بحلها. حلو. يعني بتعطيك إمكانية إنك أنت كنت عايش ومالك ما بتعرف مشكلة الاستبداد، ما بتعرف يعني درجة القمع اللي عايش فيها وقديش أثر سلبي على حياتك وعلى مجتمعك. الثورة ورجتك هالمشاكل وبرزت لك إياها، هلا أنت المفترض وعطتك إمكانية إنك تحلها. تفضل هلا ورجينا. يعني فعلا يعني ما نعول كتير على فترة الثورة نفسها اللي هي لحد هلا مثلا سنة ونص، أكثر بشوي أقل بشوي. يعني الأفكار الثانية اللي طرحها طارق في فكرة كمان جميلة كتير تحكي على دور الشباب المثقف، أو نحن نقول عنه شباب الجامع اللي قام اللي قاد المظاهرات واللي أعلن انطلاقة الثورة بسوريا. صحيح. بقول لك إنه للأسف وصلت لهالمرحلة وطارق منه لهالأشخاص باين من طريقة حكيه إنه أخي أنا بدي أعبر عن رأيي، ما بدي أعبر عن رأيي عن رأي الناس. لما قال إنه مثلا عن مناف طلاس كثير كمان بيختم المشاركة طارق بجملة كثير حلوة، بيقول لك إنه المثقف لازم يعطيك رأيه بحرية اللي أنت بتطالب فيها. هون لما قال إنه المثقف وظيفته اللي يفكر، إنه المثقف هو اللي بفكر. لأن أنا هون بصراحة يعني بعترض أمير، إنه حسيته من كلامه لطارق، ما بعرف إذا هي هيك وجهة نظره، إنه المثقف دوره بالمجتمع يفكر عن البقية. المثقف دوره إنه يوسع إمكانيات البقية اللي يصيروا يفكروا. يعني في كسل فكري بالمجتمع، ما المطلوب من المثقف إنه يفكره، نيابة عن هذا الكسل، لا، المفترض انه هو يزيح الغبار عن العقل الجمعي خلينا نسميه، ويطلق للآخرين انه فكروا واشتغلوا معنا بعملية بناء الوطن، اما ما بفكر بالنيابة عنه، ما بفكر اذا كان هو بيصدع الفكرة او لا، بس انا هيك استشفيت من كلامه. نترك الرد او الرد الفعل لطارق المشاركة القادمة، بس بشكل عام احنا نتشكر كثير طارق على مشاركته، طبعا مشاركته غنية كثير وخصوصا بالتقنية اللي هو استخدمها، هي بس تماما بصراحة انا خايف دائما يعني من الحلقة اللي كنا لازم احنا نشير لهي النقطة، انه بعض الاشخاص بيقولك انه انا مثلا ما عندي ميكروفون صالح للتسجيل، ما عندي غرفة هادئة الى اخره. طارق مثل ما واضح من ملف اللي بعثنا اياه وصيغه اي ام ار، مسك الجوال بلش بالتسجيل وبعث لنا الملف، بعت شوره بكل رياحه تماما. فيعني المشاركه القادمه اللي يعني معناها من الاخطاء عم تقول انه هي كتبت المشاركه على الفيس لانه ما عندها امكانيه للتسجيل، بنتمنى انه اي امكانيه بسيطه متوفره فاطمه او غيرها تستخدميها لتسجيل صوتك وتشاركي مشورك. فاطمه شاركتنا عن طريق الفيسبوك، كان مشاركتها كمان كتير غنية، بتحسن انتو كمان تتابعوها على صفحتنا على الفيسبوك، ممكن هلأ نقراها نحن هلأ عن فاطمة. بسمنا بالمرات القادمة الجميع يعني ما يتردد شو ما كانت إمكانية التسجيل عندك، تجربة حلوة رح تكون حلوة. عم تقول فاطمة، كنت دائما حس انه بمصر كان عندهم نوع ما من حرية سياسية او فكرية، عندهم منشورات كتب اعلام هيئت ليكون في ثورة او على الاقل نوع من الوعي قبل الثورة. نحن ما كان عنا شيء من هذا ابدا، مع هيك فجأة انفجرت الثورة والشباب بطيبتهم واحلامهم الكبيرة كانوا نار الثورة، ونحن لما بدينا ما كان بدنا كتير شوية اصلاحات وحرية مشان سوريا احسن، بس هي الاشياء كتير كبيرة عند النظام وصار بدنا اسقاط النظام. وهون أنا حسيت أنه صار في شرخ بين السوريين، ما بعرف هل هو حقيقي كثير أو لا، خاصة أنه أنا ماني عايشي بسوريا. صار في فئة كبيرة متخوفة، وهذا بيشبه اللي قاله أمير عن اقتحام باب عمر وقلة المظاهرات الطيارة، كيف رجعت حالة الخوف نوعا ما، بس مع كل هالشيء اتسعت الثورة. ومع هيك لساتني بحس أنه في شرخ، اللي صار بحمص لما قارنه مع الشام وحلب بحسه شرخ ضخم. وكمان حلب الثورة فينا نقول انفرضت عليها وفورا بشكل عسكري، صح كان في مظاهرات مدينة جامعية ومظاهرات منوعة هون وهون، بس ما كفيت لتكسر الخوف بشكل كامل تماما، وهلا بتلاقي اغلب اهل حلب متخوفين من الجيش الحر، يمكن هذا انعكاس اللي صار بحمص وخوف من نفس المصير. في عنا من الناحية الاجتماعية شيء مثل انه التفكير ما له داعي، ذكرتوا شيء مشابه يمكن، انه الافكار والثقافة والقراءة ما بطعم خبز وما إلك دخل باللي عم يصير بمجتمعك، مع انه بتوقع انه هاي الحالة الاخيرة انخفضت كثير بعد الثورة. في عنا نوع من القمع، مثال بعرفه الأهل بيحلفوا أنهم يغضبوا على ابنهم إذا نزل مظاهر، هذا أكيد خوف على الولد بس ما في حتى أنه يسمعوا رأيه، خلاص هني مؤيدين وانتهى الموضوع. هذا اللي كان ببالي بعد ما سمعت الحلقة. هيك بتقول أخت فاطمة تنهي مشاركتها بشكرنا، وان الفكره جميله كثير وبتشكر الناحيه الفنيه طبعا متوليه الاخ امير. انا بصراحه يعني كثير خجول قدام طبعا شكر الاخ امير اللي هو عم يتولى مونتاج الحلقه، شكرا لك تقديمها بشكل انت عم تسمعه نهايه ان شاء الله. فاطمي افكارك كانت كثير حلوة ومشتركة مع كتير أفكار كمان طرحوها الشباب أو طرحنا نحن بالحلقة اللي هي الثورة ثقافة المجتمع، مثل نقطة مشتركة مع جواد اللي يتحكى فيها أنه نحن ما كنا مستعدين تماما للثورة وأخذنا واغتنمنا الفرصة، نفس الفكرة كمان أكيدتها فاطمة. على فكرة لاحظت أمير كيف أنه يعني لما أنت بتطرح فكرة وبتشجع الآخرين بتلاقي أنه فعلا في كثير ناس بتشاركك هاي الفكرة، لكن كانت نوعا ما متحفظة أو خايفة من صوت المجموع، حاسس ان فكرتها غلط. ما يعني صرنا نسمع انه لا فعلا في كثير شباب بيفكروا بنفس طريقه تفكيره او مقتنعين بهاي الافكار اللي بنطرح. حتى فاطمه جابت كمان فكره كثير حلوه، انا بصراحه حبيت هاللمحه اللي اعطيناها، هي انه احد الاسباب الشروخ بين المدن هي كانت الاختلاف في المطالب، انه لما قالت انه صار بدنا اسقاط النظام. وهون انا حسيت انه صار في شرخ بين السوريين، انه يعني لما نحن نقلنا من الاصلاحات السياسيه يعني في ناس بتطلب، صار في شرخ جد بالمجتمع، صار في ناس بتطلب هي بس بالاصلاحات السياسيه، بينما كان في ناس بتطلب لا باسقاط النظام بشكل كامل. بقى هون كمان صار في شرخ كثير كبير بين اهل حلب والشام، يعني كانوا لحتى وقت متاخر بدهم انه اصلاح سياسي بقاء النظام، اصلاح تطعيم، تطعيم بالمعارضه، تطعيم وهو الشيء اللي هي قالت فاطمه انه سبب شرخ بالمجتمع. اللي انا هيك فهمت منها صراحه، فكره جيده، لمحه جميله فعلا. وكمان فكرة أخرى ضافتها فاطمة وأيدتنا فيها، هي أنه بتحكي أنه التفكير ما له داعي عندنا بمجتمعنا، والنظرة السلبية للأفكار والتنظير بالحلقة الماضية، أنه التنظير سمعته سيئة، والنظرة السلبية للأفكار بالضبط أنت قلتها الحلقة الماضية. بقى هي كمان أيدت هالفكرة. شكرا كثير فاطمة، نتمنى نسمع صوتك قريب بشور شباب. هي حلقتنا لهذا الأسبوع من شور شباب، كانت عبارة عن مشاركاتكم وتعليقاتية. إن شاء الله بالأسبوع القادم راح نباشر بموضوع جديد إن شاء الله. نتمنى دائما تفاعلاتكم، حساباتنا على الفيس وعلى تويتر وموقعنا shorshabab.tk. في ملاحظة عزيزي، إنه في ناس بتلاقي مشكلة بالبحث عنا بفيسبوك. شور شباب هي انك تكتبها بالحرف الانجليزية shour shabab، حلو، باللغة الانجليزية بيطلع لك شور شباب. نفس التهجئة تماما امير، shor-shabab.tk، وهم بيقدروا يوصلوا لروابطنا باليوتيوب، الفيس، ساوند كلاود وتويتر. شكرا لكم كثير، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم كالعادة، بانتظار مشاركاتكم تفاعلكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.